نعم هكذا الرزاق أيضا اسم من أسمائه ورد في سورة الذاريات إن الله هو الرزاق وقال وهو خير الرازقين وهذه الصيغة تدل على الكثرة كثرة الرزق وهو يشمل كل أنواع الرزق الدينية والدنيوية والرزاق هو الذي يرزق من شاء ما شاء يرزق من شاء مالا ومن شاء علما يرحمك الله ومن شاء ولدا ومن شاء جاها وهكذا فكل ما يحصل للإنسان من رزق بل كل ما يحصل لمخلوق من رزق فهو منه تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم فاسمه الرزاق شامل لرزقه الناس والجن والإنس ورزقه كذلك للبهائم شامل هو الرزاق وما من دابة إلا على الله رزقها فيعلم مستقرها ومستودعها نعم صلى لك الرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات كلها وأوصل إليها أرزاقها ومعاشها وعلم أحوالها وأماكنها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقد هيأ لعباده في الأرض جميع الأرزاق قال تعالى أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم والله تعالى هو الرزاق الذي يرزق قلوب خيار المؤمنين من العلوم والمعارف وحقائق الإيمان ما تتغذى به وتنمو وتكمل ويرزق الحيوانات كلها من أصناف الأغذية ما تتغذى به وتنمو وتكمل وتنمو نموها اللائق بها فينبغي للعبد إذا سأل الله الرزق أن يستحضر الأمرين بأن يرزقه رزقا حلالا واسعا ويرزق قلبه العلم والإيمان والعرفان ورزقه لعباده أيضا نوعان نوع له سبب كما جعل الله الحراثة والتجارة والصناعة وتنمية المواشي والخدمة ونحوها طرقا يرتزق بها جمهور الناس قال تعالى وجعلنا لكم فيها معايشة أي أسبابا تسترزقون بها ونوع يرزق الله به عبده بغير سبب منه كأن يقيض الله له رزقا قدريا سماويا محضا أو على يد غيره من غير أن يكون من المسترزق سعي في ذلك لأجل الاحتراز عن السؤال فإنه من جملة الحرف أو على يد غيره من غير أن يكون من المرتزق سعي في ذلك لأجل الاحتراز عن السؤال فإنه من جملة الحرف الحرف الحرف حرف نعم

لا يحصي وصف الواصف لا يحصيها وصف الواصفين ولا تحيط به عبارة المعبرين. ثم قال رحمه الله: الواحد الأحد الفرد. حسبك. اللهم المستعان. لا إله هذا كله الشيخ يبين تفصيلا شمول اسمه الرزاق. الرزاق ومن أسمائه الرازق أو خير الرازقين، وهو خير الرازقين. ومما رزقناهم ينفقون. ما ينفق الإنسان هو بعض ما أعطاه الله. ومما رزقناه ولم يكلف الله الناس بإخراج أموالهم. ولا يسألكم أموالكم. نعم لهن نعم.